سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري صاحب الأبهة، وأنه كان لا يقبل أحد أن يجلس في مجلسه إلا أن يأتي بتزكية رجلين، وهذا الذي حدا بالإمام النسائي أن يتكلم فيه. لكن أحمد بن صالح كان رجلا جبلا، فالكلام ما أثر فيه. قال: أخبرنا محمد بن أبي ابن أبي فديك. محمد بن أبي فديك من السخاوات. قال أحمد عبد الرحمن، قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد بن هشام بن الغاز بن ربيعة. هذا ليس اسما، هذا قطار متوالي. قال عن مكحول الدمشقي من الثقات الأزمات، أو يعني أبو حاتم أحسن القول فيه جدا. قال عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. قال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتق الله من النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير. أحمد بن يونس من الثقات. أخبرنا زهير بن حرب أبو خيثمة، أيضا من الثقات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة ومن الثقات عن أبيه موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتي أبو موسى وأوتي هذا الرجل مزمارا من مزامير آل داود. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. في الحديث الأول قال: من قال حين يصبح أو يمسي، كان هنا أذكار وظفت بأوقات. صباح مساء الذي يقولونها أنها أذكار الصباح أو أذكار المساء، قيلت لذلك لأنه قد وقت لها الوقت، قال حين يصبح وحين يمسي. وأيضا لم يكن هنا أي تحديد للقول أنها لو يمسي بعد العصر أو يصبح بعد الفجر، يعني حتى لو أشرقت الشمس عليه في الصباح له أن يقول هذه الأذكار ولا تضيع عليه، حتى لو غربت الشمس وسقط حاجبها له أن يقول الأذكار ولا وما ضاعت عليه. ومن هنا من صيغ العموم، أي أحد يقول هذا القول يكون له النتيجة والثمرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. قال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، اللهم إني أشهدك على التوحيد وأنني على التوحيد وأنني أحارب من يضاد التوحيد، اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، فحملت عرشك وملائكتك، هذا التعميم بعد التخصيص للتأكيد، كأنه يقول وأشرف مشهود، أو أشرف من يشهد على أشرف مشهود هم الملائكة. فعمم وخصص، خصص أولا بحملة العرش لعظم خلقها ولعظم مكانتها، ثم عمم بجميع الملائكة، ثم عمم بجميع الملائكة. إذا قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، قال وملائكتك. قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله. قال وملائكتك وجميع خلق، هنا الآن بيشهد الجميع لعل الله تعالى يتقبل منه، ما متقبل منه جميع. قال أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذه قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى هي تحقيق التوحيد لله جل في علاه، ولا يستتم تحقيق التوحيد إلا باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. وهذه فيها أيضا لفتة، بعد الإشهاد بالتوحيد فإنه يطلب الإشهاد بالرسالة، وقد قال أن وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك أن محمد عبدك ورسولك، هذه قضية الكون الكبرى، إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال فاعبد الله مخلصا له الدين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال ابن عباس. قال وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي وما أرسلنا من قبلك برسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهنا هو يشهد الله على توحيده، وأيضا يشهد الله على أهل الجنة. وجميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك ورسولك كما قلت بأنها قضية الكون الكبرى، هي الإشهاد على قضية الكون الكبرى بإفراد الله بالعبادة على الإلهية، وأن الله ما خلقنا إلا لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالاتباع، فإنه مأمور لا يتبع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كأنه هنا وهو يقول بأنه في الصباح وفي المساء يشهد الله على قضية الكون الكبرى، وأيضا على توحيد الرسالة، لذلك توحيد الرسالة من توحيد الله جل في علاه من توحيد المرسل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها أعتق الله ربعه من النار، يعني هو يعني إذا أتى بشهادتين أو أتى بقضية الكون الكبرى واعتقدها وعمل بها فقد أنجاه الله جل في علاه من النار، أو أنجى ربعه من النار. فإن قالها مرتين أعتق الله من النار أعتق الله نصفه من النار، فإن قالها ثلاثا فإن الله يعتق ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربع مرات أعتق الله كلية من النار أعتق الله كلية من النار. وفي قوله أعتق ربعه أعتق شطره أعتق نصفه، يعني هو ليس العتق كالعتق، عتق ونجاة من النار بهذا، يعني هنا الآن الذي لا يملك رقبة يعتقها ليعتق بها، والذي لا يملك مالا ليتصدق به من عض بالنوارز على هذا الذكر الذي يقوله صباح مساء ما معنى ذلك أنه لو مات من ليلته بعد ما قاله فهو في الجنة، أو مات من ليلته من يومه بعد ما قال هذا الذكر دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار. وكذلك قال من أعتقها ثلاثا أعتق الله ثلاث أرباع من النار. وما هذا إلا لأن التوحيد، لأن التوحيد هو المنجي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل، قال الله تعالى شفعة الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، باقي أرحم الراحمين، ثم يقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هنا كما قلنا اللفتة التي في الكلام على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، قالوا أن محمدا عبدك ورسولك، ردا من الغلو والجفو، رد على أهل الغلو الذين يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه مخلوق بالنور، وردا على الجفو من الذين يعني لا يعطون الرسالة مقامها وحدها الصحيح، ما لكم لا ترجون الله وقارا. فمن اعتقد ذلك وأقر بذلك بوجوب وحدانية الله جل في علاه، وأيضا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع، فهذا الذي ينجو من النار. وبأن نجاة، كيف تكون نجاته من النار، كيف تكون نجاته من النار، بأنه إذا فعل وقال الذكر أربع مرات فإن الله جل في علاه يوكل له أو يخرجه من النار كلية، أعتقه من النار في الأربع مرات. وهذا أمر يسير على الإنسان أن يذكر الله جل في علاه كل صباح ومساء هذا الذكر، فإنه لا يبيت من ليلة إلا وقد نجا، أو لا يكون في نهار إلا وقد نجا. وهذه من رحمة الله جل في علاه، وفيها دلالة واضحة جدا على فضل الذكر وعظم حسنات الذكر، وأن الإنسان بالذكر يرقى ويرتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وقال الله في الكتاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولكن أيضا هذه تدلك على أن الذكر أيضا مؤقت، وأن الذكر توقيفي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في التوقيف في هذا الذكر، فمن قال الذكر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات أعتقه الله من النار. وأما في الحديث الثاني قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هنا فيها أولا الاعتراف بربوبية الله جل في علاه، الإقرار بربوبية الله جل في علاه، قال اللهم أنت ربي ثم قال لا إله إلا أنت خلقتني وأنا، اللهم أنت ربي إثبات الربوبية أولا، ثم قال لا إله إلا أنت، كأنه يقول ويلزم من ذلك توحيد الإلهية، يلزم من ذلك توحيد الإلهية. لما توسل بالربوبية أراد أن يبين أنه قد تعبد لله بكلية العبادة، أتى بالربوبية أثنى على الله بها، ثم أتى بلازمها وهو توحيد الإلهية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، في قوله خلقتني وأنا عبدك، وهذا هذه الإضافة إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف. فالعبد المؤمن إذا أضيف إلى الله جل في علاه كانت هذه سبب رفعته وعلوه وقبوله عند الله جل في علاه. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فيها الإقرار كما قلنا بالربوبية ولوازم الإلهية، ومن جاء بذلك كان من خير الناس. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وهنا الإضافة كما بينت بأن أهل التشريف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانظر هنا الاحتراز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خير الخلق يقول أنا على عهدك ووعدك، طبعا لما يقول الله يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، هو أراد أن يثبت العبودية له، وردا على النصارى الذين قالوا بأنه نسبوا عيسى لله جل في علاه ابنا، لذلك قال أنا عبد الله وأنا خير الناس سيد الناس وما ذلك أنا عبد الله. قال وأنا على عهدك أوعدك، وأن الإنسان إذا عاهد ربه فلا يتخلف، لأن الخلف في الوعد نفاق، وليس الخلف نفسه النفاق، ولكن تبييت النية على الخلف هو النفاق. قال وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك الذي يعني الذي عهدتك به أو عهدت إلي به وبأن أفردك بالعبادة، وأنا على عهدك ووعدك، وأيضا على المقيم على الوفاء بالعهد والميثاق وأيضا بالوعد. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأناط المسألة بما استطاع، لأنه قد لا يستطيع أن يستمر في خير ابتدأه وأنشأه. لذلك في قولي أنا على عهدك ووعدك قال ما استطعت، وما استطعت ما استطعت كالاستثناء، فإن اختل عمل في يوم له فليعلم بأن هذه استطاعته والله تعالى يغفر له. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا كما قلنا فقه في ذلك. أعوذ بك من شر ما صنعت. وبعدما أثنى على الله بالربوبية، بعدما أثنى على الله بالربوبية كله فين الحاجة؟ كله بيقول لك فين الحاجة؟ بعدما أثنى على ربي بالربوبية والتزم بالإلهية قال خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شيخنا يقول لك عايزك في حاجة مهمة جدا. إذن في قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو بنعمتك علي. بعدما أقر بالربوبية وبلازمه في الإلهية قال خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. هذه مساحة كما قلنا على أساس أن الإنسان على قدر الطاقة، وهذه أيضا من رحمة الله بالعباد في قول الله جل في علاه أنه قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله جل في علاه بأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بعدما قال ذلك قال أعوذ بك من شر ما صنعت، بعدما سلم نفسه لربه جل في علاه، ده الإقرار بالربوبية والإقرار بالإلهية بإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى في علاه، قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إفاء بالعهود والمواثيق التي قد أنيطت بالعبد حيال ربه جل في علاه، أو بما قد أوجبه المرء على نفسه نذرا لله جل في علاه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، وهنا العواذ كما قلنا صدق اللجأ إلى الله جل في علاه من أجل دفع الضر، ولذلك قال أعوذ بك من شر ما صنعت، وهذه فيها دلالة على الإنسان ينسب له الشر ولا تنسب لله جل في علاه، معناها تنسب لله خلقا وإدادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، ففيها رد على الطائفتين، رد على الطائفة الأولى القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، ورد على الطائفة الثانية، ورد على الطائفة الثانية وهي التي تقول بأن الله تعالى أجبر العباد على العمل، مع أن الله تعالى خلقها وجعل اختيارا للعبد. لذلك قال أعوذ بك من شر ما صنعت. طبعا شر ما صنع بأنه أولا شر ما صنع ذاتا كمعصية، أو شر ما صنع بأمر قد اختل عنده في عبادة لم تقبل، فهذه لها شروط، لأن الصلاة لو ردت عليه كيف يحاسب عند ربه جل في علاه؟ أول ما يحاسب المرء على صلاتي، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الاستعاذة بالله جل في علاه من العموم، من الجميع، سواء الشر كان في ذات العمل أو كان الشر في في في في في غير ذات العمل، يعني الأثر الناتج عن العمل يكون قد أتى بطاعة لكن لم يأتي بها على وجهها أو ابتدع فيها، فإن البدعة لا تقبل معها العمل، وهذه لها شروط، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا يختجلن أقوام من بين يدي فأقول أي رب أصحابي أصحابي، أو أقول أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، فيقول الله جل في فيقول إن فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك لا تدري لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فقال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، سواء كانت معصية محضة أو كانت وسيلة للمعصية أو كان اختلالا في طاعة، فكل ذلك له شرور، لذلك كان يستعيذ بالله جل في علاه من هذه الشرور. والاستعادة من شر ما صنع فيها دلالة على الندم على ما صنع، فهي تتضمن التوبة لله جل في علاه. قال أبوء بنعمتك وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أبوء لك بنعمتك علي، وهو هنا يعترف بنعمة الله جل في علاه، والإقرار بنعماء الله جل في علاه قبلها قابله الإقرار بربوبية الله، ومن لوازم الربوبية الإعطاء والمنع، فهو إقرار هنا بالإفراد على التخصيص بعد التعميم للتأكيد. قال أبوء لك بنعمتك علي، وهنا الإقرار بنعمة الله جل في علاه، سواء النعمة المعنوية أو النعمة الحسية، سواء كان على الإسلام أو كان على الإيمان، أو أبوء لك بنعمتك علي من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإني أقر بذنبي، وأعظم الطرق لمغفرة الذنوب هو الإقرار بها، لأن الإقرار بها ينفي الإصرار عليها، الإقرار بها ينفي الإصرار عليها، وكلما كان المرء غير مصر كلما كان أقرب إلى المغفرة. قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لأقمع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. وأيضا قد قال الله جل في علاه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لذلك قال أبوء لك من شر ما صنع، أبوء بنعمتك وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهنا بعدما أقر بالنعمة وأقر بالذنب كما قلنا أظهر أنه لم يسر، وعدم الإصرار لازم للمغفرة، قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا أيضا من تمام توحيد الله جل في علاه، فهو الذي يأخذ بالذنب ويغفر. في المسند أن رجلا قال ربي اغفر لي، ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر شهد أني قد غفرت له، قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يوم أو من ليلته دخل الجنة. وهذه صراحة فيها ما فيها من الفضل على من يلتزم بهذه الأذكار ويعض عليها بالنواجذ، لا سيما هذا الذكر، لأن هذا الذكر كما وردت بعض الروايات بأنه قال سيد الاستغفار، سيد الاستغفار لأن ثمرته عظيمة، لأنه لو مات من ليلته دخل الجنة. وهذا لأمور، الأمر الأول أنه يقر بربوبية الله جل في علاه، الأمر الثاني أنه يأتي باللازم الربوبية وهو الإلهية عابدا لله جل في علاه، الأمر الثالث أنه يثنى على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، الأمر الرابع أنه يقر بلسان حاله وبلسان مقاله على التعدي والتجاوز وأيضا المعصية، وهذا الذي به أو الطريق إلى محو الذنوب، لأن يونس عليه السلام لما استغفر ربه وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا اعترافه بالذنب توبة ندم، والندم توبة، ولا اعترافه بالذنب عدم على هو عدم إصرار، وعدم الإصرار سبيل إلى مغفرة هذه الذنوب والخطايا. قال والأمر الرابع التأكيد على الشهادة على الوحدانية، الأمر الرابع التأكيد على الشهادة على الوحدانية، لذلك قال فمات من يومي أو مات من ليلته دخل الجنة، مات من يومي أو مات من ليلته دخل الجنة، وهذا معناه بأنه عندما أقر بالتوحيد وأقر بذنبه ومات على ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال جاءني جبريل آنفا ثم بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. لكن هنا يمكن أن نستنبط من هذا الكلام في قوله من مات من يومي أو ليلتي دخل الجنة أمرين. أولا على التأويلين والتوجيهين. التوجيه الأول: دخل الجنة من أول وهلة، وذلك أنه يختم له بالتوحيد. والتأويل الثاني أنه يعني بعدما يقول هذه الأذكار يمكن أن يأتي عليه المعاصي، يمكن أن تكون الصعيفة مع السيئات فيها أكبر من الحسنات، فكيف يدخل الجنة في هذا الباب؟ نقول مآله إلى الجنة، فيكون لو غابت سيئات الحسنات وفي المشيئة، لو قدر الله أنه يكون في النار، فإنه يخرج من النار ويلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى التعبد لله جل وعلا بأذكار في أوقات معينة. شرف حملة العرش. أيضا أن الذكر بعدد توقيفي، أن الذكر بعدد توقيفي إلا ما جاء الدليل على الإطلاق، أن الذكر بعدد توقيفي إلا ما جاء الدليل على الإطلاق. لأنه قال من قالها 4 مرات فهذا توقيف، أو إذا جاء الذكر على الإطلاق فهنا لا نستطيع أن نحده بحد، أما إذا جاء الذكر على حد بحد فهو توقيفي. الأدب مع الله في نسبة في عدم نسبة الشر له. تفضيل الله لهذه الأمة، ففيها العمل اليسير مع الأجر الوفير، ففيها العمل اليسير مع الأجر الوفير. في سؤال الشيخ صبري يقول: ما قول فضيلتكم، ما قولكم يعني العارية تضمن أم لا؟ العارية تضمن أم لا؟ طبعا هو قول الشافعي والحنابلة أنها تضمن، خلاف المالكية والأحناف. والحق أنا أقول بالتفصيل بأنه لو اشترط الضمان تضمن، لو قال له عارية مضمونة تضمن، لكن إن لم يقل فهي على الأصل. فالمسألة على التفصيل في مسألة استدعاء الضمان يصح، وإلا فلا. الدكتور تامر يقول: كان الله في عونك، يسر الله عليك أمرك وشكر لك حسن اتباعك وأيضا حسن مجهودك، نسأل الله أن يكتب لك التزيد والفلاح والرشادة والنجاح. دكتور تامر يقول: سبق القول الأحاديث التي فيها عمل يسير وأجرها كبير، فهذا لوح بضعف هذه الأحاديث. لا، هذا كلام خطأ، من قال لك ذلك؟ المسألة هذه كلها على التوحيد، يعني كل هذه الأذكار على بناء التوحيد، والتوحيد فيه نجاة. فلا يقال بما تقول أنت في هذا الباب، على أساس أنه لما قال بالجنة قلنا التوجيه الثاني يبين لك أن المسألة على أنه لما يقول هذه بعدد معين بأنه يكون له النجاة، يعني لا يكون في النار، يكون دخل الجنة، إما أن دخل الجنة في أول وهلة، وإما دخل الجنة بعد الحساب. فالاحتمالية هنا قيدت هذا الباب، ولا يقال أن هذا من المستثنى، يعني هو لا يدخل تحت القاعدة العريضة. نعم.